قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. والحق سبحانه وتعالى قال هذه الآية بعد أن قال آية هي قوله سبحانه: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. وقلنا إن مجيء ثم يدل على أن هناك حدث قبلها. ما هو الحدث الذي رطفت عليه ما بعد ثم؟ قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله، هذه الأولى، ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. إذن ففيه شيء قبل التفكر في أن صاحبهم به جنة أولى، هذا أن تدخل المعركة ثنائية أو فرادية بعد أن تؤدي شيئا، وهو أن تقوم لله في هذه المسألة، يعني تتجرد عن هواك، تتجرد عن شهواتك، تتجرد عن تعصبك وتقوم لله. إذا كان الله يأمر من كفر بمحمد أن يقوم لله، فهل كانوا يعترفون بالله ليقول لهم قوموا من أجله؟ نعم، لأنه لما قال ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ألا خلق السماوات والأرض أكبر؟ فإذا هم معترفون بخلقية الله لهم وللسماوات وللأرض. فالإله الذي اعترفوا به ولم يستطيعوا أن ينكره حكمهم في أن يقوموا قاصدين وجهه سبحانه وتعالى. ما دمتم معترفين فقوموا لله. لماذا؟ ومثنى، وقلنا مثنى يعني اثنين اثنين، كل اثنين يقعدوا مع بعض كده، أو فرادة كل واحد يقعد مع نفسه. قال لك لأن مسألة تقعد مع نفسه، قلنا ما بيغشش روحه، مش هيغش روحه لحساب من؟ ما فيش قدام واحد عشان يخاف منه ولا حد يجامله ولا أي حاجة، بينه وبين نفسه. ومثنى قال لك ليكون هناك الرأي والرأي الآخر الموجب، ويبقى سهل جدا ان تنهزم امام واحد بينك وبينه مش جماهيري، تبقى هتضطر تبقى ايه؟ تصل الى الحق. ولذلك قلنا ان اي خلاف بين اثنين لو قعدوا ويا بعض كده عش فتره يحلوها، زي ما احنا بنقول صاحبك كده وقعد افهم وياما تقعد في المساله. انما لما بيبقى ثالث ولا الرابع كل واحد عايز يعمل ايه؟ عايز يثبت ان له ايه؟ الحق وله الحجه وله مش عارف ايه، فيضطر يجلب يضطر، لان لما يكونوا اثنين قاعدين في خصومه وواحد يحلف انه حصل كذا وواحد يحلف انه ما حصلش، فبتعرف تحكم انت ازاي بينهم؟ مش ممكن ابدا، كل واحد له ايه؟ له. ولكن لما يكونوا بينهم بين بعض لا يخجلوا في ان يقول. ولذلك هناك يقول لك ايه؟ فيه عصمه من جماهيريه الغوغاء. ايه جماهيريه الغوغاء في الحكم؟ لما يكون في مظاهره كبيره ويسمع فيها هتاف ضد ناس، وبعدين يمسكوا الناس يقول لك انا ما قلتش، ما نعرفش هو مين اللي قال، مين اللي هتف، مين اللي سمع، ما نعرفش. يبقى اذا الواحد هيتوه في مين؟ في جماهيريه الغوغاء، ولا تقدرش تحدده. فربنا عايز يمنع جماهيريه الغوغاء، وعايز يقعدوا كده بعقله وتتفهموا في المساله، وبلاش الجماهيريه دي. ولذلك احنا قلنا زمان في جماهيريه الغوغاء لما شوقي رحمه الله حب يتكلم عن هذه المسألة في موقعة كان بين مين؟ بين كيلو بصرة وبين خصومة اسمها اكتيوم، وهجمت كيلو بصرة، إلا أن أبواقهم صورت الهزيمة نصرا، صورت الهزيمة، فاللي قاعد العجوز بتحابي واللي وياه ديون ومش عارف إيه، قاعد يقول لك شوف يا أخوان الجماهير بيهتفوا بحياتهم إيه؟ ده انهزموا ومخدوا على رأسهم. اسمع الشعب ديون كيف يوحون إليه، ملأ الجو هتافا بحياتي قاتليه، أثر البهتان فيه وانطل الزور عليه، يا له من ببغاء عقله في أذنيه. يبقى إذن الله يريد أن يحمي بهذا، يقوم مسمى وفرادة من الجماهيرية التي يقوم، لأنه ما يقدرش نحدد مين اللي قال، مين اللي هتف، مين اللي قال كذا، ما يقدرش نحدد، لأنه ده تايه فيه ده وده تايه فيه ده وده تايه فيه. ولذلك قلنا سابقا الحق سبحانه وتعالى لما يجي يتكلم يعلم الجهر من القول ويعلم ما ايه؟ الله. يجي واحد واحد زي المستشرقين يقول لك كيف يقول القرآن هذا؟ إذا كان بيقول يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، لو قال يعلم ما نكتم يعني يبقى كلام معقول، إنما ما دام جهر يبقى ميزة علمه به إيه؟ ده الجهر، إنما يقول إيه؟ ما يكتم يبقى معقول، اللي نكتمه يعرفه يخبرنا بما في نفوسنا كلام معقول، إنما يعلم الجهر من القول، طب ما دام جهر من القول ما الكل يعلمه؟ ما الكل؟ فاهمين الاعتراض؟ يقول له لا، الجهر من القول ما قالش يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتم، ده الخطاب لجماعة، يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، يبقى يعلم الجهر من مين؟ منكم جميعا، إن اختلطتم وقعدت ويا بعض ودريتوا ده ودار كده كده، ربنا يعرف الأصوات، يقول الصدى بتاع فلان والصدى بتاع فلان والصدى بتاع الله، يعلم الجهر من القول ويعلم، يبقى علم الجهر المختلط أكثر من علم المكتوم، لأن علم المكتوم كله أمهارات تدل عليه، إنما علم الجهر المختلط ما نقدرش نقول دي بتاع مين، اللي اهتم بالثقوب بتاع مين، مين اللي قال؟ يقول لك ربنا عارف الصدى يرجعه لمين؟ الصدى يرجعه لمين؟ الصدى يرجعه لمين؟ الصدى يرجعه لمين؟ يبقى أدي معنى مثنى وإيه؟ وفرج، وبعد ذلك قال لهم طيب حاجة ثانية، بعد كده هتقول هل سألكم محمد أجر؟ ما سألش أجر. يبقى هتتهموه بإيه؟ طب أي إنسان يعمل عملا لابد أن يكون له حظ ومغنم ومنفعة منه. الرد قال إن أجر إلا على الله يدل على أنه نسب الأجر إلى من يبلي عمله بما يناسب ما عمل. يبقى أجر مش منكم. أجر مش إيه؟ مش منكم. ده كلام على الأرض. الحق سبحانه وتعالى أراد بعد هذا أن يبين لنا شيئا. هذا الشيء بعد أن قال عودوا مثنى وفرادى والنبي ما سألتكش عليه أجر، قالوا هم إيه بقى مما أرجفوه؟ أنزل عليه الذكر من بيننا؟ طب ما دام عرفتوا إنه ذكر، طب كان ينزل عليكم أو على غيركم؟ يبقى إذا أنتم معترفين بإنه ذكر ومعترفين بإنه قرآن، يبقى المسألة إيه؟ مع مين بقى؟ مع الرسول. يبقى مع الرسول. فالحق سبحانه وتعالى أراد أن يقول أن إنزال مناهج الله للأرض من السماء لا بد أن تنزل على مصطفى يصطفيه الله، لا مصطفى يصطفيه الخلق. ما يقولوش لولا نزل هذا القرآن على رجل الله أعلم حيث يجعله، أنتوا اللي تختارهم. ولذلك عمل لهم حجة، أهم يقسمون رحمة ربك، لأن الرحمة هي ما تنفع الناس، ما تنفع المرحوم من الرحم. اللي بينفع المرحوم اولا اموره في دنياه، ودي بتيجي للمؤمن الكافر يا سيدي، لكن في رحمه ثانيه لا ياخذهاش الا المؤمن، ورحمه خالده ورحمه باقيه لا يفوتها الانسان الموت ولا تفوته بانقطاع. يبقى اذا اتفت انا بقسم ارزقكم ومعيشتكم في الحياه الدنيا، عايزين اكل لكم اختيار من يرحمكم بالاخره، أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. إذا كنت الرحمة الموقوتة بالدنيا أنا اللي بعملها، تبقى عايزين هم يختاروا الرحمة الآخرية اللي لا، الله أعلم حيث يجعله إيه؟ رسالة، يبقى هو اللي يختار. قال إيه بقى؟ قل ردا على الذين قالوا إيه؟ أنزل عليه الذكر من بيننا وقالوا لولا نزل هذا القرآن رجل من القانتين عظيم. قل له رب إن ربي يقذف بالحق، يقذف بالحق، القذف الرمي بالفضة، ومين اللي بيقذف؟ ربي الذي يقذف شيئا، يبقى له غرض وغاية من المقذوف، من يقذف ايه على ايه؟ المقذوف من الله هو الحق، والحق شيء ثابت، والقاذف الله. احنا عندنا في البشر اذا اراد واحد ان يقذف شيئا يقول القذف لقريب ولا البعيد، فان كان قذف لقريب تبقى الغلط فيه هين لانه هيرمي البتاع كده قريب، لكن كل ما يبعد يبقى القذف قد يخطئ. ليه؟ قال لك لان معنى القذف تحديد القذيفه لتصل الى الغايه المقصود منها، فلما بيكون المسافه قريبه يبقى التغيرات اللي تطرأ عليها ايه؟ لانها تكون جام بصيره. لكن لما تكون بعيده بقى, قالك البعيده دي عايزه تمشين صح وحسبه معنيه للتمشين. ليه؟ اما قالك لان يمكن انت بتمشن عليها وحطتها بزاويه كده يجي شويه ريح ولا اعاصير يميلوها شويه, يبقى عندك لازم جهاز يحسب قوه الريح اللي هتصادم الضريبه. لازم يقول لك دي السرعه قد كده وقوه الريح اللي هتيجي يكون حاسبها, قوه الريح اللي هتميلها قد ايه قد كده, تقوم انت تقدم لها 2 سم الاثنين زي ما تكون بتضرب طير في الهواء انت بتمشي عليه هو هنا, لكن على ما ترسل القريبه هيكون تجاوز ولا ما تجاوزش, يوم القذيفه تروح ما تلاقيش, يوم يعمل حسبة سرعته قد ايه والقذيفه سرعتها قد ايه ويقدم شويه كده عشان مش عليها بقى على المسافه اللي هتكون لها ساعه القذيفه ما توصل لها. طب مين يعمل كده بقى؟ دي مساله, ده لازم علام الغيوب هو اللي يعمل, لازم علام الايه الغيوب. ليه؟ الحق سبحانه وتعالى انا اللي هحسب وما اقذفش الا بالحق, ادي واحده. وبعدين انا عالم بالغيوب التي تطرا على ما يضر سير القذيفه الى غرضها فتوصل مين؟ توصل صح. ولذلك الالات اللي بيحسبوها دلوقتي, شوف الالات بقى عشان تحسب ترمي قنبله والطياره ماشيه وترمي القنبله, يقوم عملها هو فوقها كده ويجي يرميها تنزل بعد ما مشيت شويه, يقوم يحسب سرعته هو هتقد ايه, تاخد من المسافه قد ايه, يوم قبل ما يطلع الله, ده عمليه طويله قوي. يبقى اذا لازم القاذف الذي يقذف لغايه يبقى يكون عنده علم بالاشياء, وعلم ايه؟ بما يغيب عنه من الحركات الثانيه اللي ما يقدرش يسيطر ايه؟ اللي ما يقدرش يسيطر عليها. قال لك اذا الحق سبحانه وتعالى, طب هيرمي ايه؟ ربنا هيرمي ايه؟ يقذفه بالحق. الحق اللي جاي من عند المنهج بتاع الشمس ويقذفه لغايه, يوجهني من بقى؟ من قال الله اعلم حيث يجعل رسالته. يبقى اذا الله هو الذي يقذف ويقذف بالحق, اي الشيء الثابت الذي لا يتغير, وهو عالم بكل غيب يؤثر على القذيفه ان تتجه هنا او ان تتجه هنا كما نصنع نحن في مساراتنا القذفيه. قل ان ربي يقذف بالحق, ودم بيقذف بالحق بيقذف لغايه, والغايه مش هتخطئ لان الذي يقذف الرب والمقذوف هو الحق, وهو والقاذف يعلم الايه؟ يعلم غيوب الاشياء. فتبقى لازم القاذفه تروح للرسول اللي هو مستعر ما تغلطش ولا تروح ايه. ولذلك اللي بيقول لك ده الوحي غلط ومش غلط ومش عارف ايه, لخبطه اللي قالوها دي بقى. قل ان ربي يقذف بالحق علام الغيوب. شوف كلمه الغيوب ما يدل على ان في مؤثرات للقاذفه في الغيب كتيرة قوي قوي قوي. مين يعرف يحطرها بقى؟ الله. نعم. قل طيب هو يقذف, الله يقذف, شغلته عمله انه يقذفه بالحق الى الرسول, ولكن يقذفه دي للمستقبل بقى, ولكن هل قذفه في رسول الله؟ شوف بقى يعني ايه. قل جاء الحق وقذفه فعلا, جاء الحق وقذفه فعلا. القرآن أنزله على محمد الذي اختاره الله للرسالة يحمل منهجه إلى خلقه لينظم حركة الحياة فيه. يبقى القذفة إيه؟ أطلقت, وأطلقت من علام الغيوب وبالحق. يبقى لازم تروح لمين؟ لازم تروح للرسول اللي هو مختار, اللي هو من محمد. ما غلطش زي ما بيقولوا ده الوحي إيه؟ طيب قل جاء الحق. وإذا كان الحق قد جاء, ما مقابل الحق؟ الباطل. انا ما دام الحق جه واللي رميه ربنا هو حاطه كده, الباطل يعمل ايه بقى؟ لا يقدر لا يبدي ولا يجي في الاول ولا في لا في العين ولا في لا يهيك ولا يمشي. ده هذا اذا كان للباطل ايه؟ اذا كان للباطل ثبات. الباطل مالوش ثبات, الباطل خيال بعيد في اذهان اصحابه. انما هو الباطل مالوش هبوط خالص. ولذلك الله سبحانه وتعالى حينما ضرب المثل بالحسي عشان يبين لنا ويدل لنا الامر الخفي, انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها, كل وادي ياخد مية على ايه؟ على قد, فاحتمل السيل زبدا رابيا. لان لما المطر ينزل على جبال ياخد القش وياخد العبس وياخد الحصى والرمم والاشياء اللي هي وينزل بقى فين؟ في الوادي. تقوم تكتفي تلاقي ريم كتير. الريم ده زي اللي بنشوفه على البحر الموج ايه؟ يطلعه. انزل من السماء ماء فسالت اوديه بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا طافيا على ايه؟ على وجه الميه. الزبد الطافي ده مش مفيد. المفيد الميه. لكن الزبد ده يفضل قال لك لا ربنا عامل ريح يبعته ويروح عامل كده وكده يروح يجري الزبد على فين؟ على الشاطئ الباطل. وان على مره كالزبد من كل الا انه لا ايه؟ لا دوام له هيجي على ايه؟ ولذلك تجد كل شواطئ الانهار مليئه من الغطاء الذي يحمله الايه؟ الهواء بواسطه الامواج كده فيها كده ينزل تروح جاي على الايه؟ على الساحل. فاذا الباطل ملوش وجود الا وسائس. وسائس ساعه ما ينزل الحق يروح الريح عامل كده كده كده يطلعه بقى وسائس. فوسائس سيف خلاص. وبعدين يبقى مين؟ يبقى المحكوم. فاذا كان الرب هو الذي يقذف بالحق وهو علام الغيوب وبالفعل قذف. قذف ايه؟ قل جاء الحق. وبعدين ما دام جاء الحق وما يبدي الباطل وما ايه؟ وما يعيد. قل ان ضللت فانما اضل على نفسي. الضلال منسوب الى النفس لان الله اذا انزل منهجا هاديا لانسان مختار الاختيار عنده آله وهي العقل اللي بيختار بين البدائل. لان العقل لا مهمه له في امر لا بديل له. العقل ملوش كده ايه؟ خيار. قال انا عايز اسافر فيقول له هو في طريقه اللي ما فيش غيره هو ده. يبقى عقلك ما يقولش دي ولا ده بقى ما يختارش. انما في طريقين يا ابني، يبقى الطريق الصحراوي رايح على اسكندريه ولا الطريق الزراعي، ده مست كذا وده مست ايه كذا وده قصير قد كده وده كذا. العقل يعمل ايه بقى؟ يختار بين الايه؟ يبقى اذا العقل لا عمل له الا في شيء له ايه؟ له بدائل. والله خلق كونه مختارا في اشياء عملها قهريه عنه اللي هو ان دخل فيها يفسدها، فقال له انا اتحمل دي ولا اخليكش فيها اختيار. دي قضائيه، انت المختار في شيء. انا الواحد اللي مختار. قال لك وكل الاجناس في الوجود مختاره. لاننا كما قلنا سابقا ان السماء والارض والجبال اختاروا مره واحده ثم سحبوا اختيارهم الكل على كل جزئيات تأتي بعدها للعرض الأمان على السماء والأرض. وما دام عرضها عليهم يبقوا هم اللي قالوا لا ملناش دعوة ومش عايزين، عايزين نبقى مقهورين. يبقوا اختاروا ولا ما اختاروش؟ بس اختاروا مرة واحدة وسحبوا الاختيار على كل ايه؟ على كل شيء. طيب والإنسان قال لا أنا أفضل مختار وعالي هو اللي حي مش عارف ايه، وعالي يقول له انت ادركت وقت التحمل ولكن لك لم تدرك وقت الاداء. ما يمكن الاختيار بتاعك يدخل عليه الشيطان يدخل عليه مش عارف ايه يفسد لك الحي. انه كان ايه؟ ظلوما جهولا. طيب عال قوي. فما دام الانسان له اختيار ربنا وضع المنهج. اوضع المنهج للمؤمن ولم يضعه للكافر؟ وضع للكل. هدى جميعا الى طريق الخير. ولكن اللي اختار الآجلة خير واللي اختار العاجلة خير. اللي دخل بشهوات نفسه قال لك يا عم نتمتع وبعدين اللي يحصل يحصل وين وما ما يحصلش يمكن مش عارف ايه وما الكلام ده. والثاني قام قال لك لا ده منهج دايما صاحب معجزة، وصاحب معجزة خلقت نواميس الوجود، وما دام خلقت نواميس الوجود يبقى من القادر الأعلى هو اللي عاملها، وما دام القادر الأعلى هو اللي اختار المنهج يبقى هو ده الخير. ليه؟ قال لك لأن الإنسان يدعو دائما إلى الخير باعتبار فهمه في الخير. ولذلك الآية تقول ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. هو يقول لك يا رب أنا عايز دي عايز دي على أنها إيه؟ خير وهي وذا شر. وبعدين يقول لهم أنا في آية ثانية يقول سأريكم آياتي فلا تستعجلون. اقبلوا اللي أنا اختاره. لأن أنتم حكمكم على الخير على قد علمكم بالخير، لكن أنا أعلم منكم بالخير، وأعلم منكم باستقبال نفوسكم لهذا الخير أيدريكم أم لا. ولذلك واحد يقول لك أنا قاعد أصلي وما بعملش حاجة وبدأ ربنا بكذا وكذا ولا يجيب لي دعاء. يقول له ليه؟ لأنك دعوت بالخير بفهمك أنت، لكن ربنا عارف إن ده هيجي لك بالشر وبالدمار، فعمل لك الخير في إنه ما جاوبكش، يبقى عمل لك الخير في إنه إيه. ولذلك مثلا المرأة لما تزعل من ابنها الوحيد يمكن تقول له إلهي أشرب نارك، إلهي يجيني خبرك. بالله لو أن الله أجاب دعاءها ماذا تقول في ربها؟ يعني خلاص يعني ما يجاوبنيش إلا بالله. يوم يقول لا يا مجنونة أنا مش أنا هأجاوبك إلى الخير بس مش هجاوبك، لأن دي أنت هتتعلم إنه لو جاوبتك تتعلم. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه إيه؟ بالخير، وكان الإنسان عجولا. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. ما فيش واحد يقول الواحد أعمى بعيني ولا شفتش. طب لو ربنا أجابت بقى، يبقى عدم إجابة الله لك فيما تدعو لأنه يعلم حمق دعائك، وهو رب لا يرضى بأسار حمق. يقوم يعدل لك يقول لك لا. وأمر ثالث قد يكون خير صحيح، إنما أنت ما دعوتش عن اضطرار، أنت دعوت زي ما بيقولوا بغددة مش مضطر، لأنه قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه. لو كنت مضطر لازم ربنا يجاوبك، لأن معنى مضطر أنك استنفذت الأسباب الموهوبة من الله لك، وما دام استنفذت الأسباب الموهوبة من الله لك يبقى تقول له يا رب الأسباب اللي أنت خلقها لي أنا عملتها وقوتي عليها. يقول أمن يجيب المضطر، وأغلبنا يدعو الله عن غير اضطرار. يبقى مش لاقي سكن تحت السلم، قول يا رب ارزقني شقة. طب رزقنا شقة يا رب، أنا مش عايز أعمل في عمارة ولا داخل ولا خارج، أنا عايز فيلا لوحدي كده مش عارف. يا رب الفيلا بنيتها بس عايز عمارة فيها تصرف عليه. لا لا لا لا، يبقى ما بتدعوش ربنا على ايه؟ عن اضطرار. لو دعوته عن اضطرار لا ايه؟ بس جاب، لانه قال كده امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. فاذا رايت دعاء غير مجاب فاعلم انه اما انك دعوت بشر تظنه خيرا، يبقى خير ربنا اللي يعمله فيك انه ما يجاوبكش. يا ابو الواد يقول لابو هات لي مسدس، انا عايز مسدس، انا يقول له بكره بعد يقعد يرجع هو بيحب يقول لك معاه لو معاه مسدس وعين شتم ولا حاجه يمكن ينفعل ويضربه بظرفه، انما لو ما معاهش مسدس يشتمه زي ما شتمه يضربه قلم وتنتهي الايه المساله. ولما ابوه يماطل في انه يجيب له مسدس يبقى يقدر الخير لمين؟ يقدر الخير للواد، مش عايز الواد يعمل له. اذا فالحق سبحانه وتعالى حين خلقنا مختارين خلق الكل مختارا ووضع له منهج الهداية. الذي آمن به يقول له خلاص انت آمنت بالمنهج تستحق ان اعينك عليه. والذين اهتدوا اي قبلوا المنهج من الله زادهم هدى بالمعونة. طب واللي مرضيش ايش؟ يقول له انت حبيت الضلال يا اخوي وخلاص فهمتش راضي بالمنهج، طب خليك الضلال، انا هساعدك طب اني رب ومطلوب مني ساعدك. ازاي بقى؟ قام قال لك انا هختم على قلبك عشان لا الكفر يطلع ولا الايمان يدخل. مش انت عايز كده؟ حد يمكن ايه؟ والذين اهتدوا زادهم هدى، والتانيين يطبع على ايه؟ يطبع على قلوبهم. ولذلك ربنا قال لك بيعين الكافر حتى يعينه. مش انت عايز كفر؟ خلاص انا اعمل لك الكفر اللي انت عايزه، خليك كده مطلس زي الله. يبقى اذا ما دام في اختيار يبقى الذي يصدف عن المنهج يبقى ده اللي ضال، واللي يتبع المنهج يبقى ايه؟ اللي اهتدى. طيب اذا لما نضل على المنهج ويجيني بقى من الضلال ده سيئات، يبقى مين اللي عملها بقى؟ الانسان. ما اصابك من حسنه فمن الله، وما اصابك من سيئه فمن نفسك. طب وليه؟ وبعدين نقول كل من عند الله. هم قال لك لان هو عمل الطريقين، ادل الطريق الخير وادل طريق الشر، وهداك لده وايه؟ فان نظرت الى الفعل كل ربنا امدك كده كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. فمدكك اللسان تنطق به لا اله الا انت وينطق به الكافر والعياذ بالله ما فيش اله بل لسان اسهله ولا اسهله. يبقى من الذي اعطاك اللسان؟ هو الله. اما الذي اعطاك الحريه في الاختيار؟ الله. يبقى لو نظرت الى كل الاشياء تجدها من مين؟ يعني اذا لم يكفر كافر قهرا عن الله غصب عن ربنا لا، انما ما رضيش ده موضوع ثالث. زي ما قلنا الراجل ادى لابنه جنيه وقال له هذه قوه شرائيه خد الجنيه وانزل السوق. انا ايه؟ انت حر اصرف الجنيه زي ما انت عايز بس استثمر يرضيني انك تصرفه في حاجه مفيده، اي حاجه حلوه تاكلها انت واخواتك، تجيب كتاب كويس تقراه، انما ما تجيب كوتشين وتشرب بيه مش عارف ايه. من الذي اعطاه قوه الشراء؟ ابوه. ومن الذي خيره قال انزل انت حر اعمل؟ ابوه. الله. يبقى كان يقدر يحضر عليه ويقول له لا، يبقى بقى جاء حد والله يريد ان يذهب الانسان الى ربه وقد اعطاه انه يستطيع ان لا يذهب، علشان ما يذهبش الا من بقى الا عن حب وعن ايه وعن ايمان. لاننا كما قلنا سابقا لا يريد الله قوالب تخضع وانما يريد قلوبا تخشع. قل ان ضللت، انا بقوله انا وانتم سواء، فانني ان ضللت يبقى ضلالي من مين؟ من نفسي. طيب عال وان اهتديت، انا ما عملتش لنفسي منهج الهدايه انما اللي عملوا لي مين؟ ربنا. وان اهتديت فبما يوحي الي ربي. الله. طب وهم مختلفين وقت ايه؟ قال في الحته الثانيه انما كلنا شركاء اننا مضلين ما على نفسنا، احنا اللي ضلنا عن نفسنا، لكن في البدايه انا مختلف عنهم. ليه؟ لان الهدايه جاءت لي من ربي مباشره قبل ما يبعث لي رسول ولا اي حاجه، انما انتم الهدايه بتاعتكم هتيجي بمين؟ بواسطه الرسول وعرض المنهج والمعجزه والمش عارف الايه. يبقى اذا الضلال في اثنين مشترك، ولكن الهدايه الرسول اهتدى بايه؟ قال الاول بعث رسول ومش عارف ايه ولا ده الله اختاره اولا بهذا الوضع واعطاه هو الهدايه من عنده. وان اهتدي فبما يوحي الي ربي انه سميع قريب. طب سميع يعني يعرف مطلوبي، وقريب مش بعيد عشان الفرق بين السمع وقضاء الحاجه. سميع وايه؟ ليه؟ لان الحق سبحانه وتعالى يقول انت باختيارك انني رب وانني هديتك وهو الاخر انا اسمع كل نفس منك ومش هابطئ علشان اعمل، لانني لا الفعل مني لا يحتاج لعلاج، الفعل مني بكون بمجرد ما اسمعها هديك على طول. ثم يرجع الحق سبحانه وتعالى لرسوله ليسليه، ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت. ساعة بيقول ولو ترى نلاقي في القرآن ملهاش جواب. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند إيه؟ عند ربهم. ولو ترى إذ إيه؟ إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا إيه؟ نرد مش عارف ولا نكذب بإيه؟ بآيات ربنا. كل ولو دي ملهاش جواب. كأنه لما حذف الجواب كأن الجواب معلوم. أنت هما كادوك وعملوا فيك المفاعل، لكن لو شفت فزعهم يوم القيامة دي تريحك قوي وتبقى ايه خلصت بحقك. زي ما قلنا هل ثوب الكفار ما كانوا ايه ما كانوا ايه يفعلون. يبقى ولو ترى لرأيت امرا عجيبا، لرأيت امرا عجيبا. اللي كانوا معاملين فرعنا بقوا ايه بسابس، بقوا ارانب، بقى ما فيش حاجة. وفزعوا لكن لا فوت. قد يفزع الإنسان من شيء ولكن ينقذه شيء. قد يفزع الإنسان من شيء فيفر هاربا. الله يفزعهم ولا إيه ولا فوت. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت لرأيت أمرا عجيبا يشفي صدرك وصدور المؤمنين الذين أوذوا منهم في الإيه في الدنيا. ولذلك موقوفون عند ربهم، وقفوا على النار، كل حالة موجود لها حاجه خيبه بيسيبوها. وقفوا على ربهم يعني ايه؟ وقفوا كده ينتظروا بقى الاذن عشان يشوفوا هيعملوا فيهم ايه. خلاص يشوفوا عيش فقعاء هيعملوا لهم ايه، لانهم ظنوا ان اللي كانوا بيعبدوهم هيجوا يتدخلوا بقى ايه. ولذلك ثم لننزعن من كل شيعة ايهم اشد على الرحمن عتيا، يجيب رؤساهم الاول عشان ساعة ما يجوا يشوفوا رؤساهم، لان رؤساهم لو موجود الاول يقول لك ده بكره ده الجماعه اللي كنا بنعبدهم ورؤساهم هيقولنا دلوقتي هينقطونا علاقهم قدامهم. ولذلك يقدم قومه يوم القيامه، هو اللي يجي الايده بتاعه، مش انت كنت ايده وعامل اله خليك برضو ايده اهي. يقدم قومه يوم القيامه فاوردهم الايه وبئس الورد الايه المورود. يبقى وقفوا على ربهم ادي ايه، ووقفوا على النار الله الله الله، مساله وقوف كل وقفه لها ذله وكل وقفه لها فزعه. يقول النبي ابونا النبي هتشوف لما تشوف دول تشفي نفسك وتعرف ان احنا عرفنا بايه نجازيهم. ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت، زي احنا ضربنا مثل مره افتكر ان انا قلنا في ولد فتوه مش هضب البلد وزال الكبراءها وزال الاعيانها ويخافوا لا يضربهم بالنار، يخافوا ليس منهم البهائم، يخافوا الا عليهم الزرع، يقوموا ايه يمسكوا عليه ويجاملوه ويحترموه ويعملوا له مش عارف ايه. وبعدين بقى وقع مره ما حدش قدر عليه فخدوه بقى والعسكري وخافوا وده يضربه بالدر وده مش عارف، يقوم قال اهلا وشفت فلان وهو داخل القسم واللي بيعملوه فيه ما قالش ايه لو شفت ايه اللي حصل، كنت تشوف امر عجيب الواد اللي كان عامل مش عارف ايه مسك واحد شنب وكده وجايبه الارض. الله، يبقى ولو ترى اذا حلف الجواب فاعلم انه امر عجيب لا يتخيلك الجن ان تحب انك انت تعرفه الا اذا شفته. نعم. ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت واخذوا من مكان قريب، يعني ما سابهمش يتبحبحوا شويه كده على طول. وقالوا آمنا به. الله الله الله، اتفجعوا فلا فوت والحكايه اتدربكت عليهم قالوا ايه؟ آمن الله، زي ما قال فرعون حتى إذا أدركه الايه؟ الغرق، قال ايه؟ قال له ايه ربنا؟ قال له الآن وقد عصيت، وهو ينفع الإيمان به. وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. كلمة أنى ساعة ما تسمعها تيجي في معنيين اثنين، أن بمعنى كيف، طب قول لي ازاي تحصل دي، كأن لم حصولها عجيب. أن وأن بمعنى من أين، قول زكريا لمريم لما شاف في المحراب، شاف عندها كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها ايه رزقا، قال يا مريم أن لك هذا، من أين لك هذا، لأن هو المتكفل وهو اللي بيجيب كل حاجه، منين تجيب؟ ودي قلناها بقى عشان يقول لكل ولي امر اذا رايت عند اهلك شيء لم تات به انت فسالهم من اين جاء. لو سالتهم بقى بك الحلقه ده منين، لو مش عارف التربيه دي جت منين، الفستان الحلو ده جاي منين، قوم تحدد انت ايه، انما شيء انت ما جبتوش مش لازم تعرف منين جه، مش يمكن يجيه تسلل الى معصيه، يمكن تسلل الى استمانه. أن لك هذا يعني من أين لك هذا، شوف الجواب بقى ما يجيش أبدا إلا كده، هو من عند الله. وبعدين تجيب الحيثية والحكم، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. الله الله الله الله، إن الله يرزق، اوعى تحسبها أنت بقدرتك واديها لربنا، اوعى تقول فكرة الصيف جت في الشتاء ازاي ومش عارف دي جت ازاي، اوعى تحسبها حساب ليه؟ بحساب القادر. اما قال فهو من عند الله، ان الله يرزق من يشاء بغير، اوعى تحسبها، سيبها عندك انت وعلى الارض. هنالك يعني في الموقف ده نبهت فيه شيئا، نبهت مش علمته، لانه هو عارف ان ربنا سبحانه وتعالى يرزق من غير حساب. هو لما قال علمته العلمه، احنا قلنا زمان ايه؟ ام تنبه الى نفسه، قال الله طب ماني بلغت من الكبر عتيا وامراتي عاقر، طب ما اطلب بقى من ربنا ما دام بيدي من غير حساب، اطلب منه يديني ايه؟ ولد يرثني ويرث من ال يعقوب. شوف كلمه هنالك بقى دي، هنالك فكان مريم نبهته الى قضيه لم تكن عنه بعيده، وانما كانت في غفله بقى فقال ما دام قال كده انا هطلب بقى من ربنا ايه. قام لما ربنا قال له هنديك رجع تاني قال له يا رب ده انا امرأتي ولا اتمنى كده البي راجع يعني. طب ده انت لسه قال وسامع من غير حساب. قال له اسمع كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا. طب اشمعنى يجي على لسان مريم اللي هو كفيلها هي مدفوله لزكريا وادته قضيه عقديه جديده نبهته لها واستفاد من هذه القضيه العقديه ودعا ربنا وربنا قال له ايه؟ ان انا هديك كويس كده؟ قال له مش هديك بس لا ده انا هديك وهسمي لك اللي يجي كمان. يا تاكيد كده زي اللي يقعد راجل ورا ربنا كاشف عنه الحجاب زي سيدنا ابو بكر لما جه يكلم عائشه قال لها إيه انما هما اختاكي واخواتي الميراث يعني الحاجات اللي عندها لها اختاكي واخواتي. طب هي لها اخين عبد الرحمن ومحمد ولهاش اخت الا اخت واحده اللي هي مين؟ 60 اسماء. اختاكي دي جت منين الثانيه دي؟ بعد ما مات بنت خارجة اللي متزوجها سيدنا ابو بكر جاءت وولدت بنت. طب من الذي اعلمها؟ الله انطقه واعلمه. خلاص كده الله انما هما اختات وايه؟ واخوات. يبقى ما كانش يعرف الحكايه. قال لك سيعلم ما في الارحام. قال لك ما حدش يعلم ما في الارحام بذاته انما ان يعلم ما في الارحام يبقى يصح. ولذلك نفسي وما تدري نفس باي ارض تموت. ازاي وما تدري نفس باي ارض تموت ورسول الله قال لاهل المدينه الانصار المحيا محياكم والممات مماتكم. ابين ولا ما بينش؟ طب ازاي عرفنا باي ارض؟ عرف ان ارض المدينه هيموت. قال لك لا يعلم بذاته ولكن يعلمنا علام الغيوب. يعلم مش عارف. ولذلك بقول لك فلان عالم غير لا معلم غيبي. وقالوا امنا به. ايوه لسه كنت عايز اقول ايه. ايوه يبقى ستنا مريم قالت ايه؟ هو من عند الله ان الله يرزق من عباده. فنبهت في مين؟ زكريا. ودعا ربه انه هو يجيب له غلام. قال له ده انا هديك غلام وهسميه لك كمان. قال له زي ما يجي واحد مثلا ولي ولا حاجه ربنا يكشف عنه الحاجه يقول لا سمي اللي بيسمك محمد. وحصلت لناس كتير. وبعدين سموا محمد. يعلم من الله خلاص ما فيش فيها اي ايه. طب معنى سميه محمد ده تسجيل للبشرى. تسجيل. طب فإذا كان الله هو الذي يسمي يقول سمى ايه؟ سماه يحيى. يا طب احنا الناس كانوا يسألوا انتوا بتسموا سعيد وتسموا القدر وتسموا كده. قال لك تفاؤل ان يكون سعيدا تفاؤل ان يكون كاظما زكية تفاؤل ان يكون زكيا. انت سميت الاسم عشان تفاؤل انما اتملك ان يكون كذلك. طب فاذا كان الذي يملك ان يكون كذلك هو الذي سمى طب ولماذا اختار يحيى؟ هو الذي سمى يدي صاحب المسمى سماه يحيى ليه؟ قال لك ما فتناش لها الا اخيرا. ليه؟ قال لك لان كلمه يحيى الانسان له حياه وبعدين يجي يموت. طب واذا قتل شهيدا يبقى يحيى وبعدين حياته شهاده تتصل بحياه الدنيا ثم تاتي حياه اخرى يبقى اكنه يحيى يعني يحيى ولا يموت. لان ربنا هو اللي قال انت بتبقى تسمي تفاؤل عشان امل ان يكون ولكنك لا تملك انما اللي سمى يملك وما دام يملك يبقى سماه ايه؟ سماه يحيى. ليه؟ ده دي ساعة لو أن الناس فطنوا إلى قول الله يحيى كانوا عرفوا أنه سيموت شهيدا. لازم هيموت إيه؟ شهيد. ولذلك إحنا لما رحنا مثلا عند سيدي حمزة حمزة عم المصطفى أنت سيد على شهداء الأرض أجمعهم طرا وحسبك من تلك الشهادة أسمة من الموت في وصل الحياتين بالأخرى. تبقى انت حي ولا مش حي؟ اسم الله. وتبقى الشهادة ان الناس فاهمين انهم زهقوا راحوا وموتوا، نقول له يا خايبين تدتوا له خلود من الموت ما يموتش يا خايبين. وقالوا آمنا به. ايوه برضه لسه. فستنا مريم اللي عمل بالعمليه دي ويحيى وقصه يحيى والى اخره الطويله العريضه اللي الواحد ما يشبعش منها ابدا، تقوم هي تتعرض ان الله يرزق من يشاء بغير حساب، كانها رزقت الفتح من غير، وقالت لزكريا لانها ستتعرض لمحنه قاسيه هي اعلى حاجه تتعرض لها المراه، وانها تلد من غير ذكوره، فتفتكر يرزق من يشاء بغير حساب. وقالوا آمنا به. فقلنا إن هذه قول قالها فرعون حينما أدركه الغرق، قال له الآن وقد عصيت طب، يبقى إذا مش محل إيمان، محل الإيمان سنتين فاتك من بعيد. وبعد ذلك استفرد معنا الحديث والحديث ذو شجون إلى أن وقفنا عند مسألة زكريا ومريم وبشارة الله له بيحيى، وقلنا إن مريم اللي قالت له كده الله أنفقها بهذه الكلمة ثم طبقها في زكريا لأنها ستتعرض لشيء يخالف الناموس في أنها تلد من غير ذكورة، فإذا كانت هي اللي بتقول إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، لما يرزقها غلام بقى من غير ذكورة تقدر تتكلم؟ وإذا لما تيجي تقرأ القرآن تقول تقول إيه؟ اسمه المسيح عيسى بن مريم. ايه قالت انا يكون لي ولم يمسسني بشر؟ طب من الذي قالها ان بشرا لم يمسسك؟ قالت لان الخطاب اللي جالها يبشرها بعيسى ايه ابن مريم، ما نسبوش لابوه، يبقى ما دام نسبوا لامه يبقى الابوه ملغيه. وقالوا امنا به. وان لهم اهي كلمه وان هي اللي جابت لها ان لك هذا، ومره تيجي ان بمعنى كيف مش من اين، ان يحيي يعني كيف يحييها، قال لك دي مساله ما تقالش، دي مساله تتعمل قدامك لانها مش بالقول ده بالفعل. ولذلك قال له لما قال له ارني كيف تحيي الموتى، قال اولم تؤمن؟ قال بلى ان امن. ولذلك المستشرقين يقولوا كيف ياتي القران بمثل هذا الاسلوب، يقول له اولم تؤمن؟ قال ايه؟ بلى يعني امنت. وبعدين يقول ولكن ليطمئن، وهل الايمان الا اطمئنان القلب الى عقيده ما؟ فكيف يتاتى هذا الاسلوب في القران؟ لا، الايمان والاطمئنان خلاف. الايمان بان الله يحيي موجود، ولكن سؤال ابراهيم لم يقل ايوجد احياء للموتى من الله ام لا يوجد؟ هو فاهم ان ربنا يحيي الموتى، قال له كيف؟ تبقى وهم عايز الكيفيه مش عايز القضيه، القضيه مقطوع بقى ولكن ايه؟ كيف؟ يبقى المسؤول عنه الكيف والاطمئنان على الكيفيه. قال له لا دي ما تنقلش الكلام، دي لازم تعملها انت تجربه وانت اللي تعملها. قال له يعني العمليه بتاعته خد اربعه من الطير وانت اللي تعملها. يبقى ان تاتي بمعنى من اين وتاتي بمعنى ايه؟ كيف؟ وان لهم التناوش. ما قالوا آمنا، قال له هو أنت مأخر آمنا دلوقتي، هو ده محل آمنا؟ التناوش هو تناول الشيء بيسر، أنتوا عايزين تتناولوا الإيمان كده في آخر لحظة من غير تكليف، ده ما عادش تكليف، يبقى ما قيمة الإيمان الآن؟ عايزين تتناولوا المسألة دي من غير تكليف كده، وأن لهم التناوش أي التناول من مكان بعيد، هم عايزين يقول أرجعنا نعمل صالح. برضه لو ردوا هيعملوا زي اللي عملوه، وهم بيطلبوا من اول الدنيا اشياء بعيدة، يطلب الان الحاجه اللي كان يجب ان تكون في الدنيا، اتريدون ان تتناولوا شيئا مكانه بعيد بالوقت من قريب كده ومن غير تكليف ومن غير حاجه؟ وان لهم التناوش اي التناول من مكان بعيد، لان محل الايمان في الدنيا، وانتم تؤمنون الان بلا تكليف، فطلبتم الشيء من مكانه الايه؟ من مكانه البعيد. وقد كفروا به من قبل. شوف بقى قال ايه؟ قل ان ربي يقذف بالحق. برضه هم لهم قذف، بس شتان بين قذف هؤلاء وقذف الله. شوف وقد كفروا به من قبل من قبل اللي هو في الايه في الدنيا اللي هي محل التكليف محل الاوامر محل النواهي وعايزين ياخدوها ساعه الايه ساعه الحساب. ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. يقذفون اي يريدون ان يصلوا الى ايه الى غرضهم من انهم ينجوا من مين من العذاب ويقولوا امنا انهم المكان بعيد قوي انتوا جبتوا منتهى في الدنيا وعايزين تاخدوه في الايه في الاخره من مكان بعيد. قال لك الانسان لما يقذف ان كان المكان قريب زي ما يقول يبقى ايه القذيفه يبقى واضحه تبقى قريبه يعني انما يقذف من مكان بعيد يبقى عايز ايه بقى عايز الحسابات اللي احنا ايه عايز الحسابات اللي ايه اللي احنا عايزين. ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وليتهم يعلمون. طب ربنا بيقذف وهو علام الغيوب بالمؤثرات انت بتقذف في مكان بعيد وانت لا تعلم الغيب يبقى ليه كم مشكله المكان بعيد وفيه مؤثرات لا تعلمها وانت لا تعلم الغيب لكن ربي يقذف بالغيب وهو علام الغيوب يبقى ادي الفرق بين القذف والايه والقذف. ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون. حيل بينهم زي ما تقول في جماعه بتخلقوا كده وانا حلت يعني فضيت الايه زي ما يقولوا فض الاشتباه. حيل بينهم يعني حاله بين الخصم ومراده من الخصم وبين الخصم هذا ومراده من الايه يعني كان حائلا يعني مانعا من الاشتباك حتى لا يبلغ اشده في المعركه. وحيل بينهم وبين ما يشتهون فكان في اشتهاء والاشتهاء طلب شهوه النفس من غير ارتباط بمنهج. عايز نفس تنطلق كده من غير ايه. طب هم كانوا يشتهوا ايه؟ كانوا يشتهوا ان يطمسوا الدعوه فلم يمكنهم الله من طمسها زي ما قال يريدون ايه ليطفئوا نور الله ويأبى الله الا وهناك ليظهره على الدين ايه كله ولو كره الايه الله. يبقى اذا هم كانوا يشتهوا ان الدعوه ايه تنتهي ليه؟ قال لك لتظل لهم السياده المنهوبه من الضعفاء. سياده موهوبه من نهبت حق الضعفاء وحطته في اذن وهم اللي يبقوا متصرفين والدين جاي عشان يساوي بين الناس وهم مش عايزين دين. ايضا حتى لا تقف مناهج الله امام شهوات نفوسهم. والانسان بيحارب بنفسه قبل ان يحارب بالشيطان. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يوم يوحي لرسوله ليقول في الحديث لما يجي رمضان تصفدوا الايه الشياطين. كان المفروض ما دام صفدت الشياطين ان لا تقع جريمه. نقول له ان لا تقع جريمه وسيلتها الشيطان. انما جريمه وسيلتها النفس فيه. بدليل اننا بنشوف برضه في رمضان ايه؟ معاصي وجرائم. ام قال لك اذا ربنا يريد انه زي ما بيقول يفقس خلقه بانهم يتهموا في الشيطان كل حاجه. قال لها نفوسكم هي اللي بدليل انا حصدت بالشياطين في رمضان. فكان مفهوم ان كنت بتقول الشياطين هو اللي بدونك كان ما تقعش معصيه. لكن تقع المعصيه في رمضان. يبقى دليل على ان في شريك للشيطان في ايه؟ وهي ايه؟ ولذلك احنا قلنا زمان انك لتفرق بين شهوه نفس ووسوسه شيطان تنظر في المعصيه. هل انت مصمم على معصيه بذاتها؟ بحيث اذا عز عليك السبب تتمسك بها هي ولا انت عايز المعصيه دي فاذا عزت عليك انتقلت الى معصيه اخرى. فان كانت اذا عزت عليك معصيه انتقلت الى معصيه اخرى فاعلم ان ذلك من ايه من فعل الشيطان. لان الشيطان يريدك عاصيا على اي لون ما عندوش جريمه مخصوصه فتتأبى عليه في شيء يجيب لك شيء اخر يروح نقلك له. ادي واحد. لكن النفس عايزه جريمه بذاتها تحولها من هنا هي لهي تحولها من هنا علقت على دي انتهت المساله. فاذا انت تستطيع ان تفرق بين معصيه نشات عن شهوه نفس ومعصية نشأت عن ايه؟ عن وسوسة ايه؟ عن وسوسة شيطان. وحيل بينهم وبين ما يشتهون، كأن كل المسألة بتاعتهم شهوة نفس. ليه؟ لأن الشيطان ملوش مدخل فيه. ليه؟ لأن خلاص هم انتهت المسألة فرغ منهم. نعم. وحيل بينهم وبين ما يشتهون. طب هم عملوا ايه؟ وحيل بينهم وبين ايه؟ ما يشتهون. أم قال لك اشتهوا انهم يزلوا من آمن عشان الباقي ياخد درس من إزلال هؤلاء فلا يؤمن الباقي. يقوم يقول له بقى يزلهم ويضربهم ويعملهم وبعدين الناس ايه؟ يبقى في حاجتين اثنين، اللي انزل وانضرب وانهان وانعمل فيه اللي من عمل ظل ثابتا على اسلامه، واللي ما امن واللي ما كانش لسه مؤمن امن ولم ايه يرغبه ما فعلوه بالمؤمنين، يبقى ده دليل على ايه؟ برضه ما خدوش حظهم. طيب يعملوا في يعملوا في خلوهم هاجروا وسابوا اموالهم وديارهم وراحوا هنا، والاول راحوا الحبشه ومش عارف ايه، ومش قادرين يحموا نفسهم. يبقى معناها ايه؟ اللي مش قادر يحمي نفسه ده يبقى خصمه قوي عليه، خصمه قوي عليه. طب ربنا سابهم كده اهو، قال فيه لان الله يريد الا يحمى منهج السماء الى كل الارض في كل الازمنه الا صفوه من الناس. هذه الصفوه هي الايه اللي احنا بنقول عليها صمصوم، يصبر على الايه؟ على الشدائد، ولا تضده هذه الاشياء، ويعلم ان رسالته التي يحملها الى الناس ارضى عند الله من اي دنيا ومن اي زحيم ومن اي كفر. الله. يبقى لازم يعمل ذلك كل شويه، يعمل زلزال فتنه، الاسراء يعمل شويه فتنه، المطهر يعمل فتنه، يعمل فتنه. الله. لحد النبي ما يعرف رقعه الارض، محمد اللي عايش في الجزيره في امه اميه، عارف خريطه العالم اللي بعثنا، يقوم لما يجي يعني ما يقدرش يعيش في مكة يختار لهم مكان هو علشان يروحوا ليه. يقوم ماذا قال؟ قال اذهبوا إلى الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. الله. إيه دارس المسائل إيه الحكاية دي؟ ويروحهم وتسكت هذا. يمكن كانت كلمة قال ويقول لك الراجل راجل طيب وأملهم، لا قريش بعتت له وفد تقول له سلمنا دول وخد كذا وخد كذا، برضه إيه؟ برضه ما رضيش. ولذلك كافأه رسول الله بأنه عمليه، وكله في أن يزوجه من أم حبيبة. النبي وكل النجاشي في أن يزوجه، هو الوكيل بتاعه في أن يتزوج مين؟ أم حبيبة. الله. ليه؟ قال لك ما هو جزهة وياه، وبعدين تنصر. تنصر دي لها حكمة، لأن الناس قالوا شوف يا أخوان لما أمنت الواد جري وراها وهي بتحب الولد، فخديته على وياه على الحبشه، فيشاء الله ان يتنصر وهي تظل مؤمنه وبعد ذلك يتزوجها رسول الله. هي يبقى مش خارجه ارضاء لا لزوجها ولا لاي حد ولا تبلغ كلامها، يكفي انه اصاها في الاسلام. نعم. وحيل بينهم وبين ما اشتهوا. طب واشتهوا ايه كمان؟ قال لك اشتهوا المجاهره ما نفعتش، اجبال المؤمنين المتقدمين ما نفعتش، إيذائهم للنبي عليه الصلاة والسلام بعد ما يجيبوا الكرش والحاجات بتاعة الجمل اللي هي الأمعاء والحاجات القذرة دي ويحطوها لهم، بعد كده يعملوا إيه؟ قال لك مأتمروا به لأن المجاهرة ما نفعتش. مأتمروا به قال لك بقى يجيبوا من كل إيه؟ قبيلة شاب قاتلة ومعاده السيف ويقعدوا يضربوه ضربة واحدة ليتفرق دمه في القبائل مكان ويمكرون وانهم ماتوا وجابوا الشبان وركبوهم السيوف وايضهم يقعدوا له بقى هنا على الله. وسيدنا رسول الله بقى يخلي سيدنا علي ايه ينام مطرحه وبعد ذلك يخرج وهم كده يقول شاءت الوجوه ومش عارف ايه. الله. فافيناهم فهم ايه ويصبحوا الصبح. الله. يبقى مكر منطق في المكر برضه. وحيل بينهم وبين ايه؟ ما يشتهون. ادي واحد. قال لك طب يا اخي ما نروح لبقى في الحاجات المدارية بقى اللي كانوا يؤمنوا بها بقى، ان الشياطين لا يوحون الى اوليائهم، بيعمل لي السحر بتاع لبيد بن الاعصم ده اللي وعملوا لي السحر ده اخفى لانه عمل جن باعتبار يمكن حد قاله ده بيأتمروا بيك وهيقعدوا ويعملوا محطاته وبتاع، قال لك عمل الجن ربنا يطلعه بالمكان ومين اللي عمله وايه الشكل ويبعت ناس من صحابه رسول الله يروحوا يجيبوا الامر. يبقى اذا يائس هؤلاء ان ينالوا من رسول الله ومن منهج رسول الله، ما عرفوش لا بإذلال المؤمنين ولا بإيذاء الرسول ولا بالإئتمار فهذا ولا بسحر حتى ليرجمني اللي هي بأمر إيه إزاي؟ يعني كانوا بيقول لهم إيه؟ يقول لهم وفروا على أنفسكم كل المتاعب فإنني قلت له والله يعصمك من الناس. وحيل بينهم وبين ما يشتهون، والقضية دي مش لهم خاصة كما حصل في الأمم المتقدمة. الأمم المتقدمة عملنا فيهم إيه؟ كل واحد عمل حاجة عشان قال لك ليه يا أخويا؟ قال لك السمكة بتتدخل بعد الرسول ما يبلغ ولا يوصل فار السماء اللي تدخل. لسه الأمم ما كانتش مأمونة على أن تدفع عن دين الله بسيفها. لكن أمة محمد استأمنها الله على أنها تدافع، ولذلك جاء البث والعملية دي كلها والتست والصيحة ما جاتش لأمة محمد، فكأن الله أكرم أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأن الأشياء اللي كانت بتحدث للأمم السابقة من الخس والمسخ والإغراق وإلى آخره. ولذلك إذا كان بيحصل لأن جاي سيدنا نوح مقاس رب لا تذر من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. لكن لما ربنا يشير محمد يقول له إن شئت عملت كذا، يقول لعل الله يخرج من أصنابهم من يؤمن، ومش بس حصل ومنهم هم نفسهم آمنوا ولا ما آمنوش، خالد بن الوليد آمن ولا ما آمن، عمرو بن العاص آمن ولا ما آمن، عكرمة بن أبي الجرس واحد يقول أنا كل ما آلمني في المعركة أن يفلت مني عكرمة بن أبي الجرس، كنت عايز أخد بالسيف. يقوم بعد ذلك حين آمن يقولون أنت عرفت ليه ما قدتوش بالسيف؟ لأن الله ادخره سيفا للإسلام. يبقى حتى اللي زعلكم الحاجة اللي زعلتكم ربنا جعلها الإيه؟ ويكفي شهادة لعكرمة ابن ابن أبي جهل، ابن أبي جهل. وبعد ذلك يجي عند خالد بن الوليد لما كان قائد المعركة، ثم بعد ذلك في اليرموك ويضرب ويقعد ضربة قوية عليه، يقوم يروح ينام على مين؟ على رجل مين؟ ها؟ خالد بن الوليد. يقول له يا خالد هذه ميتة ترضي عني رسول الله، هذه ميتة ترضي أبي عكرمة بن أبي جهل، يبقى أنت زعلان ليه اللي ما موتوش عشان هو الجندي. وفي خالد بن الوليد برضه لما جيت يوم قاعة أحد وهو اللي عمل الهيصة واللفة وإلى آخره برضه زعلوا اللي لفت منهم خالد، قالوا ما هو ربنا عايزه عشان هو يسميه سيف الله. يبقى إذا كل حاجة معمولة حتى الأشياء اللي أنتم كنتم بتكرهوها معمولة لمين؟ لصالحكم. طيب قول له ده صالحهم في اللي آمنوا دول، طب والناس اللي أصروا على الكفر ولم يؤمنوا قال برضه لصالحك. أبو لهب عمل إيه؟ طب ما هو اللي قال تبا لك قال هذا جمعتنا، مش قال لمحمد كده وقال ما تسمعوه كده تجاب ده لا لا لا لا لا مع أن سبحان الله. طب ده هو اللي بشرته بميلاد محمد ابن عبد الله اعتقر، يبقى كن العصبية بتاعته حبة ابن عبد الله الله، يبقى بقى يجي لما يجي لما يجي ابن عبد الله ده عشان يبقى رسول بقى خلاص قال فيه، لأن برضه هينزع منه الايه هينزع منه الثيابة ووقف منه هذا الموقف. طب أهو ده ما عملش زي خالد وأسلم، يبقى ليه ده ما يزعلش؟ قال لك لا ما تزعلش، ده قدم للإسلام كما قدم خالد يمكن أكثر. قال ليه عمل إيه يا أخوي؟ قال لك لأن لما نزل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات إبراهيم قال بقى أبطر، يعني ما عادش له ذرية، لأن ذريته من البنات هتبقى منسوبة لآبائهم، وإنما أمهات القوم أوعية مستحدثات والأحساب آباء. فإبراهيم لما قال خلاص بقى أكثر ما عادش له بقى، فأنزل الله إن شانئك هو الأكثر، إحنا مش أعطيناك كثير إحنا أعطيناك الكوثر، ومعنى الكوثر الشيء الذي لا ينضب من الخير. يبقى المرأة اللي بيقول عليك كده هو اللي إيه؟ هو اللي أكثر. وبعد ذلك ينزل الله هذه الآية تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب، يبقى حكم بأن أبو لهب مش هيؤمن مع أن كثير من الكفار آمن، فكيف يحكم الله على أبو لهب إنه من ما كانش الغبي أبو لهب يخلي الناس قاعدة كده ولو نفاقا، ويقول ايه؟ اشهد ان لا اله الا الله وان ولو وفاقا. وكان يكذب القرآن حتى هذه ما استطاعها. يبقى لما قال تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب، احنا بنقراها دلوقتي وبنقول كيف يتحكم القرآن في امر للانسان فيه اختيار ويحكم بانه لا يقول وقد كان ما حصلش منه هذا، يبقى نفعنا ولا ما نفعناش؟ حتى بكفره ايه؟ نفع. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشيائهم من قبل. لكنهم هم مع أن الكتب بتاعتهم اللي كانوا اليهود بيستفتحون بها عليهم كانت فيها كل حاجة، ومع ذلك ما شافوش إن رسول هزمه قومه ورسالته انتهت، لأن ربنا القادر ما يرسلش رسول وبعدين يجي يخسره ثم يقولها نصوصا في القرآن في كتاب معجز يتعبد بتلاوته وكتاب تولى هو حفظه فيقول ايه؟ انا لننصر رسلنا والذين امنوا ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم. ازاي يقول القرآن يتلى؟ لو ما كانش حصل كان يقول يا اخوان قال القرآن ده احنا سكتناه، قد احنا نهينا الحكايه ما حصلش. ولذلك وان جندنا لايه؟ ولذلك احنا قلنا كل معركه يدخل فيها الاسلام مع غيره وينهزم فاعلموا ان شرط البنديه الايمانيه قد اختلف. ولو نصرهم الله على اختلالهم في شرط البنديه لما قامت للاسلام قائمه. رسول الله في احد ولم يمض على بدر مده انتصروا وعملوا سيف دم الدم ويولون الدور وبعدين جت احد. وبعدين حصل ما حصل في احد، وان كان التحقيق ان الكفار ما انتصروش في احد المعركه ما عدت، لكن المهم ما انتصروش، ما تقولش ما انهزموش ما انتصروش. قالت لان الرماة خالفوا توجيه رسول الله، وشرط الجندي وخاصه اذا كان مؤمنا ان لا يخالف عن امر الله، كان الرماة يفضلوا ايه؟ يفضلوا مؤمنين. قال لهم لو شفتنا انهزمني مالكوش دعوه، ولو فررنا الى المدينه شفتونا انتصرنا فرض مدينه. فهم شافوا بقى المساله كده ونزلت والغبائن بقى كتير ومش عارف ايه. فلو انهم نصروا مع مخالفه امر رسول الله ماذا كان يكون موقف رسول الله منهم؟ خالفناه وانتصرنا، يبقى امر رسول الله يهون ولا ما يهونش؟ يبقى من الذي هزم في احد؟ اللي انخذل عن جندية الإيمان هو اللي انخذل، إنما الإسلام انتصر. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشيائهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. في شك من إيه؟ من الغاية اللي. طب يصير الشك مش مستيقنين بالمقابل ليه؟ قال لك لأنهم هم عندهم قضية الإيمان ومؤمنين بوجود الله، بإن الله موجود وإنه هو اللي خالق وهو اللي عامل، يبقى شك في الرسول؟ طب ده فيه بينات وشهادات الله، يبقى المسألة ما فيش جزم من ده، لأن ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن إيه؟ إحنا قلنا ما هو الشك؟ الشك إيه يعني؟ إحنا قلنا إن نسب الكلام في الكون من ست نسب، ست. ثلاثة لها اتجاه وثلاثة لها اتجاه. الكلام الله سبحانه وتعالى علم آدم الأسماء كلها ليتفاهم، وعشان يتفاهم يبقى فيه متكلم وفيه مخاطب، لازم المتكلم والمخاطب يكونوا على علم بمدلول الكلام عشان يتفهم، بدليل لو جينا اتكلمنا انجليزي في وسط عرب ما يفهموش، عربي في وسط انجليزي ما يفهموش، امال ايه؟ لازم يكون علم بالتواضع في اللغه، انهم نفهم عن بعض. طيب نفهم يعني ايه؟ تتقال جمله وينتهي السكوت عندها. لو قلت مثلا محمد وسكت الناس يقولوا ايه؟ انا قلت محمد اهو سكت، هتقول ايه؟ ماذا عمل ايه؟ عمل ايه محمد؟ حضر الامس ليه؟ يبقى الكلام تم ولا لا؟ يبقى الكلام يفيد فائدة يحصل السكوت عندها، فإن لم يكن هذه الفائدة يبقى مش كلام بقى، يبقى مفردات. قال ما دام الكلام يحصل السكوت عنده يبقى بيديني نسبة وقضية، محمد كريم بقى فيه نسبة ان اسندت الكرم لمين؟ محمد. يبقى كلام مفيد ولا مش مفيد؟ مفيد. تعالى بقى لما اسندوا الكرم، اسناده للكرم معتقد المتكلم، قال لك ايوه معتقد ان محمد كريم. طب هو سيأتي واحد اسمه محمد وكريم نقول له ايه وفيه؟ يبقى فين المعتقد جازم بالحكم والحكم واقع. خلاص. طب فان كان المتكلم غير جازم بالحكم يبقى متردد بقى، النسبتين عنده مترجعين على الشك بقى، يبقى الشك فيه نسبة متأرجحة بين الإثبات والنفي. طيب فإن كان واحدة منهم زايدة شوية، إن كان الإثبات أكثر راجح أظن، الراجح يسمى ظن، أنا أظن أنه كذا إنما مش جازم. يبقى الجازم شيء وغير الجازم شيء، غير الجازم إن تفاوت النسبتان إيجابا وسلبا يبقى شك، إن رجحت واحدة يبقى ظن. طب والمنبوحة تبقى واهمة، ولذلك يقول لك أنت ظالم يعني من بس، والثاني يقول لك أنت واهم، يبقى كم نسبة لغير المجزوم؟ شك وظن واهم. طب والمجزوم به نقول هي واقعة ولا مش واقعة؟ غير واقعة يا سيدي، يقول له جاهل بقى لأنك جزمت بشيء غير واقع يبقى هو ده الجاهل. طب وإن كانت واقعة صحيح محمد كريم، هل قال لك تستطيع ان تدلل عليها؟ يبقى ده العلم بقى. يبقى النسب المجزوم بها في الكلام اما ان تكون ايه؟ ما دام وقع، لا ده ذكر اللي غير مجزوم بها، غير مجزوم بها يا شك يا ظل يا واقع. تعال بقى هنا واقع ومجزوم بها، ان دللت عليها بقى العلم، وإن لم تدلل عليها لا يبقى التقليد، وإن كانت غير واقعة يبقى جهل بقى. يبقى إيه؟ يبقى النسب المجزوم بها غير النسب التي لا يجزم إيه بها. الشك بقى مفيش جزم بحاجة، وما دام مفيش جزم هيبقى الإثبات والنفي إيه؟ طب إزاي هم في الشك؟ ده هم كانوا جازمين. يقول لك لا، ده لما سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات يبقى فيها كلمة متفقين، بس البلاغ عن الله هو اللي فيه كلام. نعم. كما فعل بأشياعهم، واحنا قلنا الأشياع نسينا نقول أن الأشياع جمع شيعة، وشيعتهم الجماعة المجتمعة على رأيه ويحاربوا من أجله ومقتنعين به. قد يكون هذا الأمر حق وقد يكون إيه؟ باطل. كما فعل بأشياعهم دول على باطل، ولكن وإن من شيعته إلى إبراهيم يبقى دول الحق دول. كما فعل بأشيائهم من قبل إنهم كانوا في شك، الشك نفسه موقع في الإيه؟ في الارتياب، في الارتياب.